بالنسبة للالكاي، بعد ما فرغ الشيخ من المقدمة الحافلة العظيمة وعدد أهل السنة في الأمصار، بدأ الشيخ رحمه الله في صلب الكتاب، فبدأ بإثم من دل على سيئة أو ابتدأ بدعة، وأجر من سن سنة حسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه حا وأخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. قال الشيخ: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها، هذا معنى قوله من سن في الإسلام. ليس معناه أن الإسلام باقي في شيء تسن فيه، لا، معنى من سن يعني من أحيا ونعش وحفظ ودعا، هذا معنى سن. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد أكمل الله به الدين، لكن السنن تموت والبدع تحيا، فمن أمات بدعة وأحيا سنة ونعش أثرا ودعا إلى خير فعمل به بعده فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، هذا معنى تجديد الدين. ليس معناه أن تأتي بشيء جديد، ولكنك تجدد القديم وتحييه وتبعثه في الناس، الأمر القديم. وهذا توفيق من الله أن المؤلف بدأ بهذا الحديث ليحثنا جميعا على إحياء السنن ونعشها وحفظها والدعوة إليها وإماتة البدع، هذا هو أعظم الجهاد، ولك أجر من عمل بذلك أو انتفع بك إلى يوم القيامة. كالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هو جدد الدين، مات بشيء جديد لكنه جدد القديم ونعشه وبين طرقه المندرسة وأعلامه وأحياه، فالآن من 300 سنة وأجور الناس هذه كلهم اللي انتفعوا بدعوته له مثل أجورهم، وهذا فضل التجديد. من 300 سنة له مثل أجور من تبعه، أمم الآن عاشت في التوحيد وولدت في التوحيد وهم كانوا مثل الأمم الثانية، هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسن، فاغتنموا ثواب ذلك، فإن هذا من عمل الأولياء، كما قال عبد الله بن مبارك: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عن الإسلام وينطق بعلامة البدعة، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. هذا كلام ابن مسعود. قال ابن مبارك: وكفى بالله وكيلا. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا علي بن محمد بن هارون الحميري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أخرجه مسلم. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود. أبو داود في السند اللي هو سليمان بن الأشعث، بينه وبين المؤلف رجلين. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي بن الفضل الهاشمي السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة هدى فاتبع عليها كان له أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد ومحمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عاصم بن سعيد المزني عن معبد بن خالد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر المقرئ قال حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا إسرائيل عن هلال بن مقلاص الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي. أخرجه ابن خزيمة. نعم، هذا يروى مرفوع وموقوف على أبي سعيد، هو شروط عظيمة. من أكل طيبا، ترى السنة ما تنفع إلا بأكل الحلال، وسيأتي إن شاء الله لها. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه، مؤمن ومأمون، دخل الجنة. فقيل إن هذا كثير اليوم في الناس، قال: سيكون في قرون بعدي لكن قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: نعم، هذا أثر أبي ترى مشهور وهو عظيم، أثر أبي هذا، لأن أبي قليل الكلام كغير من الصحابة، فإذا تكلم يأتي بعجب. وإلا أبي النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هذه أعظم شهادة تزكية، ضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، وكناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال: يا أبي، ما أعظم آية في القرآن؟ وهو ما سمع قبل ذلك. فقال: الله رسول أعلم. قال: أخبرني. فقال: يا رسول الله، أظنها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف، يعني بمجرد القراءة اكتشف أن هذه أعظم آية في القرآن. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ومع ذلك أبو المنذر هذا لا كتب ولا أحد ولا كلام قليل، لأنهم الكلام القليل يدل على العمل. فماذا قال أبو المنذر؟ نعم. قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. لا، شيلوا الأقواس هذه والنقط، هذه خطأ. فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة فذكر الرحمن. فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة فذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه. نعم، بس يكون على السبيل والسنة، على طريقة الأنبياء والمرسلين، ما ابتدع ولا أحدث ولا انضم الأحزاب والجماعات. هذا حتى لو تفيض عينه فقط من خشية الله لن يعذبه الله. نعم. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة وذكره يعني الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. كذلك هذا العبد اللي على السبيل والسنة إذا ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله تحاتت خطاياه كما يتحات الورق اليابس إذا أصابته ريح شديدة. وهذا في فضل من كان على السبيل والسنة. ثم قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذه قاعدة عند الصحابة، كونك في سبيل وسنة وتقتصد في العمل خير لك من أن تجتهد وأنت على خلاف السبيل والسنة، ما ينفعك لا صلاة ولا صيام ولا قرآن ولا غير ذلك. واعتبروا بالخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ستحقرون أعمالكم عند أعمالهم، وصلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، ثم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالاجتهاد إذا كنت خارج عن الطريق لا يزيدك من الله إلا بعدا، لأن كل ما تتوغل في الطريق كل ما تبعد عن الصراط الصحيح. فأنت تجتهد لكنك تجتهد في المهلكة، مثل واحد في الصحراء ضايع فترك الطريق اللي يدل على النجاة وذهب يمين أو يسار وأخذ يسرع بسيارته، هو في الحقيقة يسرع إلى الهلاك. هذا مثله مثل العابد اللي ترك الطريق، مثل اللي ينضمون إلى الأحزاب هذه والجماعات وإلى الضلالات وإلى الأهواء وإلى الغل، هذا ما ينفعهم. نعم. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. يقول أبي: فانظروا رحمكم الله أن يكون عملكم سواء كان اجتهاد أو اقتصاد أن يكون على منهاج الأنبياء، على هدي الأنبياء وسنتهم، حتى يثمر وينفع في القلوب وفي الإيمان وفي الثبات. لابد ما تكتفي بأنك والله تبادر ولا تكثر ولا، حتى تتأكد أنك على سنة الأنبياء كما تقدم: ولا تعبد الله إلا بما شرع هذا الرسول، ولا يكون عملك خسارة، خسارة أوله وآخره. مثل الآن الجهاد المعاصر أكثر خسارة، تروح فيه الدماء والأنفس والأرواح والأموال والأوقات، خسارة. ليه؟ لأنه ليس على منهاج الأنبياء ولا على سنته، على منهاج أهواء النفوس، نبغى جهاد بس نروح نجهد. الدعوة اليوم أكثرها خسارة، دعوة التبليغ والإخوان والجماعات هذه واللي في الجوالات وينشرون أحاديث وأذكار، خسارة إذا لم تكن على منهج الأنبياء وسنته. العبادة كذلك، العلم أكثر الآن طلاب العلم ينفقون أعمارهم أوقاتهم، يروحون يطلبون يدرسون يحفظون، خسارة. ليه؟ لأن طلبهم للعلم والعلم اللي يدرسونه ليس على منهاج الأنبياء وسنته، إنما يدرسون الرأي والكلام والفكر والمنطق والخرابيط ويتركون الوحي، فينفق 10 سنين 20 سنة خسارة، بس ما له من, من, من نصيبه إلا رايح جاي وتعب وبنزين سيارة وقت، وخسارة. فلذلك العاقل قبل ما يتصرف يشوف هذا على منهاج الأنبياء ولا هذا هوى نفس أو هوى الحزب أو هوى الشيخ أو هوى فلان وفلان، ولا ترى يروح خسارة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال أخبرنا محمد بن أحمد الشرقي قال حدثنا عمر بن أيوب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل الأقرع قال سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. يعني أنه يزيد في اليقين وفي الإيمان وفي التثبيت، ليس معناه أنه هو بنفسه يعني يتعبد الله أو للحسنات، لا، معناه إذا نظرت في رجل من أهل السنة مثل اللي قال عن أولياء الله: إذا رؤوا ذكر الله، فهذا يزيدك في اليقين، يزيدك في التثبيت، يزيدك في الإيمان، هذا معناه. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن أو الحسين بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ قال: والله إنه لا يحدث البدعة إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. إذن الشيطان يقول ابن عباس، لأن ابن عباس تأخر وفاته، يقول: ما أظن على ظهر الأرض أحد هلاكه أحب إلى الشيطان مني أنا ابن عباس، ليس لأجل ذاته، لأجل السبب. فقيل له: وكيف؟ لماذا يتمنى موتك؟ قال لأنه يحدث البدعة في المشرق والمغرب، دائما يشوف الأطراف والأماكن اللي فيها جهل. فيأتي الرجل حاج ابن عباس كان في مكة أو معتمر، فيسأل عن هذا الحدث اللي تسارع الناس فيه، فيرد ابن عباس بالسنة، قال قمعتها بالسنة. فيرجع الرجل وينبه قومه فتفسد حيلة الشيطان، فإذا الشيطان ما قدر يشتغل والصحابة موجودين، فلذلك يتمنى هلاكهم وبعدهم العلماء. ولذلك أكثر ما يشتغل الشياطين الإنس والجن وكذلك أحزاب الضلالة، أكثر ما تشتغل في البيئات التي تخلو من العلم. ولذلك قال الإمام مالك البلد اللي ما في عالم يهاجر منه، لأن قد تفتن وأنت لا تشعر، قد يصيبك الزيغ وأنت لا تشعر. فقال البلد اللي ما في عالم يهاجر منه حفاظا على الدين. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاء، وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال أخبرنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين عن يونس بن يزيد عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاه. الاعتصام بالسنة نجاة. إذا اعتصمت بالسنة وتمسكت بها فإن هذا نجاة لك، وإذا تركت السنة وتبعت الأحزاب هذه هذا هلاك. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح قال كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة رحمة الله عليه، كتب إلى الأمصار في خلافته بإحياء السنن وإماتة البدع. نعم. وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرف الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح. قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي. يا باهلي شو عندكم أنتم؟ هي خطأ كله. يا بأهلي يا بأهلي، وفي في رواية ابن الضاح قالت يا بنفسي أو يعني تفديه، ليست يا باهلي، هو رياحي ليس باهلي. يا بأهلي يعني أعجبها الكلام كثيرا فتقول أفديك بأهلي. نعم. فقالت يا بأهلي أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن. نعم. هذا أثر أبو العالية ذكر ابن الضاح وغيره، وهو أثر عظيم للغاية. أبو العالية الرياحي من كبار أصحاب ابن عباس ومن كبار التابعين، والأثر أطول من هذا، أنه قال تعلموا الإسلام أو شيء تعلموا الإسلام، لأن أكثر الناس الآن ما يعرف الإسلام. شوف الآن يوم قرأنا في رسالة الشيخ محمد الوهاب كثير من الناس ما يعرف الإسلام، يظن الإسلام كلمة بس. تعلم الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، عض عليه لأنه هو النجاة. والثاني عليكم بالصراط المستقيم. وسئل أبو العالية نفسه ما الصراط المستقيم؟ قال أبو بكر وعمر هم الصراط المستقيم، عليكم بأبي بكر وعمر اقتدوا بهم وإخوانهم من الصحابة. قال فإنه الإسلام ولا تحرفوا عنه يمينا ولا شمالا، خليك ماشي مباشرة أمام لا تحرف يمين ولا شمال. ثم قال وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه، فيه يعني الأثر أطول من هذا، قال والذي كان عليه أصحابه قبل أن يقتل صاحبهم يعني عثمان، قال فإني قرأت القرآن قبل أن يقتل عثمان بخمس عشرة سنة يعني في وقت عمر قرأ القرآن أبو العالية، فقال عليكم بما عليه الناس قبل مقتل عثمان. ثم قال وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وصدق أبو العالية، وش اللي ألقى بين الناس اليوم العداوة والبغضاء؟ الأهواء. من أول الواحد لا شاف شخص ملتحي ولا متمسك بالسنة يحبه مباشر، لأن الناس ما كان عندهم أهواء، وكان كل واحد يظهر السنة فإن على الناس على سيرة واحدة، وكان في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم يجون من أقصى الدنيا من شرق ومن غرب ومن شمال ومن جنوب كلهم على قلب واحد، تبع مشايخهم وتبع أمراهم ما تفرقوا. يوم جت الأحزاب هذه صار الملتحين أنفسهم شيع، وصار صاحب السنة ما عاد يدري من يحب ومن يبغض بسبب هذه الأهواء. ألقت بين الناس العداوة والبغضاء، هي اللي تورث الغل، قاتلها الله. ولذلك يجب جهادهم، يجب جهادهم، وسيأتينا أشعار في هذا حسن. فحفصة بن سيرين لما حدثها أبو العالية حدث الحسن أولا، فقال صدق عاصم الأحول، حدث الحسن، فقال صدق أبو العالية ونصح. ثم حدث عاصم حفصة بن سيرين وهي من فقهاء الكوفة وعبادهم، فقالت يا أبي أهلي، هذا الكلام أنت حدثت محمد، يعني أخوها بن سيرين، بهذا بكلام أبو العالية؟ فقال عاصم لا، قالت حدثه إذن، تبغى يسوق الخير لها. إذن هذا الأثر عظيم، تعلموا الإسلام، تعلموا الصراط، تعلموا السنة، ولا تحرفوا ولا ترغبوا عنه، وإياكم الأهواء، ترى هي اللي تلقي بين الناس العداوة والبغضة، هذه اللي تلقي بين. وإذا جاء صاحب السنة يدعو للسنة قال أنتم تفرقنا، أنتم متفرقين من يوم تحزبتم وأنتم متفرقين وقلوبكم متفرقة. نعم. أخبرنا أحمد بن أبي طاهر الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان البصري قال سمعت الحسن يقول لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. كذلك هذا مروي عن الصحابة والتابعين، لا يصح قول إلا بعمل، واحد يتكلم بدون عمل ما يقبل منه، وهذا رد على المرجع اللي يقولون الكلمة تكفي، لا صلاة ولا توحيد ولا عمل. ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، عند ذلك يقبل. إذا كان قول وعمل ونية وعلى السنة عند ذلك يقبل. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا يحيى بن هانئ عن مبارك عن الحسن قال يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. صدق الحسن البصري يقول يا أهل السنة ترفقوا ببعض، يعني لا تختلفوا إلا في الأشياء التي فيها ولاء وبراء، فيها حب وبغض، ويرفق بعضكم ببعض الرفق. ليش؟ قال أنتم أصلا أقل الناس، أنتم الآن أقل الناس. هذا وقت الحسن البصري، فكيف في زماننا تجد الدولة كاملة فيها واحد اثنين؟ وهم أحيانا ينزغ بينهم الشيطان، الشيطان يولع بهم، هذولا يدري أن هذولا هم الخطر عليه، كما قال ابن عباس يتمنى هلاكي، يعرف الشيطان من الخطر عليه فيولع بأهل السنة، فتجدهم غرباء وفي حال سبحان الله العظيم، ويختلفون في أشياء بسيطة وتختلف قلوبهم ويتنازعون، ولا يترفق بعضهم بعض ولا يصبر بعضهم على بعض في مسائل تقبل تقبل. فقال الحسن يا أهل السنة ترفقوا، يعني بعضكم ببعض، وكذلك ارفقوا بأنفسكم، وكذلك كما قال الحسن لا تذلوا أنفسكم، لا تعرضوا من البلاء ما لا تطيقون، ولا تأتوا أبواب السلاطين، ولا تصحبوا أهل الأهواء، ارفق. ليش؟ قال أنتم أقل الناس، أنتم أقل الناس، فأنتم أحرى أن ترفقوا بأنفسكم وبإخوانكم. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيخ من مذحج من مذحج قال أخبرنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. نعم، كل السلف على هذا. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حزم عن يونس قال أصبح من إذا عرف السنة عرفها. لحظة. أصبح من إذا عرضت عليه السنة عرفها غريبا. أصبح من إذا عرضت عليه السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. هذا يقول يونس بن عبيد، يقول اللي إذا عرضت السنة عليه يعرفها أصبح غريب. أكثر الناس الآن تعرض عليه السنة وما يعرفها، تقول ترى هذا هو الأمر القديم وهذا الأمر اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، ما يعرفه. لو تنكر عليه أمر القصاص ولا أمر القراء اللي الآن يلحنون ولا أمر الفتوى ولا أمر الحيل ولا كل أوامر الدين الآن لو تعرضها على الناس ما يعرفونها، يقول لا وش الدين هذا، ما نشوف المشايخ والناس. فيقول يونس بن عبيد أصبح من إذا عرضت عليه السنة وعرفها غريب، وأغرب منه اللي عاد بيعرفها للناس. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا أبو أسامة عن مهدي قال قال يونس بن عبيد إن الذي يعرض عليه السنة لغريب وأغرب منه من يعرفها. وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن حمدوية قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن سابق قال قال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. ليس شيء أغرب من السنة، السنة الحقيقية، وأغرب منها من يعرفها أو يعرفها، لكن السنة غريبة. هذا يا إخوان في وقت العراقيين اللي بعد الصحابة، يونس بن عبيد والحسن البصري، فكيف بعد 1400 سنة من هذا الكلام أصبحت السنة غريبة صحيح، وأغرب منها أهلها اللي يعرفونها ويعملون بها ويدعون إليها. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلزمنا الصراط المستقيم ويحيينا عليه ويميتنا عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.